حديث سفادسي هؤتي عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله المزني خديجة رازيبة يقول يغنبري صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. يعني بلا أعراب، أعراب كيشكن وعرب كيشكن، أعراب أو عربا أو النفك جري، يعني نا أهل باجيران عرب بوانجتين وبو أهل باجيراجتين. بجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتا صحابي يدخل بلا عرب أن أعراب أبينا بي شو نصين شنوبا المغرب قون بجا مغرب بلا بينا بي شو نصين بلا غلبات الوناكا هينج بينا بي بيجن. قال قوت وتقول الأعراب هي العشاء، أعرابت قوتا نبجا مغرب نبجا عيشة. بجا هكر أعراب هر أثنو بها قوت ونوب الدرس نقوتي دوما هيك أودش وصينا بغلبات الوكان بجا هشيار بن بلا غلبات الوناكا هين نوب الدرس بيجن.